لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم نتكلم عن أو نبدأ القسم الثاني من المباحات، أي ما تعلق بالخصائص المتعلقة بالمباحات. فالخصائص المتعلقة بالمباحات قسمها ابن الملقن رحمه الله قسمين. القسم الأول هو ما تقدم في العبادات وغيرها، والقسم الثاني ما تعلق بالنكاح في الأمور التي اختص الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الأمور المباحة فيما يتعلق بالنكاح، فيما يتعلق بالنكاح. ومعنا اليوم بإذن الله تعالى مسألتين، نسأل الله التيسير أن يعني نتناولهما. المسألة الأولى، قال أبيح له صلى الله عليه وسلم الجمع بين أكثر من 4 نسوة، يعني فيما اختص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته، أنه اختصه بأنه يجوز له أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة. قال وهو إجماع، وذلك أن الأمة محرم عليها الزيادة على 4، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي كان له أكثر من 4 وكان له 10 زوجات، فقال يعني دع يعني ذلك وأمسك منها يعني من هؤلاء 4، فالأمة ليس لها أن تزيد على 4، وكل رجل من المسلمين لا يجوز له أن يزيد على 4، وهذا بقول الله تعالى في القرآن 2 3 4، فلا يجوز له أن يزيد على 4. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد خصه الله عز وجل بهذه الخصيصة في هذا الأمر، وهو أنه يجوز له أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة. قال وهو إجماع. قال وقد مات صلى الله عليه وسلم عن 9 زوجات كما سيأتي. ويأتي دي احنا خلصناها، اللي حضر معنا الكتاب من أوله يجد ان احنا بدأنا الكتاب من آخره، وكانت لمناسبة احنا بدأنا بها، وسبحان الله تشابه الوقت. سبحان الله، احنا لما بدأنا سبحان الله الكتاب ده كان في وقت فيه يعني الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم بالرسومات اللي كانت في بعض البلاد الأوروبية السنة اللي فاتت، وسبحان الله وفي هذه الأيام ونحن يعني نختتم الكتاب ونشير إلى ما بدأنا به. لماذا في هذه الأيام أيضا هناك من أيضا يتبنى هذا الأمر وهو الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعيشون أيضا في البلاد الغربية. كنا بدأنا الكتاب بالقسم الرابع وهو الفضائل والكرامات، وكان من هذا القسم الكلام عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وما جعل له من الفضائل والكرامات المتعلقة أيضا بالزوجات. وتكلمنا عن أنه صلى الله عليه وسلم لما مات مات عن 9 زوجات، يعني مات وترك صلى الله عليه وسلم 9 زوجات، وهو على التحقيق كما تقدم قبل ذلك قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة، والقول الآخر 13 امرأة. ماتت 2 في حياته صلوات الله وسلامه عليه، وبقي 9 بعده صلى الله عليه وسلم. ولأنه لما كان الحر يقول يعني إيه علة من ربنا سبحانه وتعالى جعله هذه الخصيصة، قال ولأنه لما كان الحر لفضله على العبد يستبيح من النسوة أكثر مما يستبيحه العبد، وجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لفضله على جميع الأمة يستبيح من النساء أكثر مما تستبيحه الأمة. يقول يعني من وجوه التفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إنه الشرع جعل الحر يزيد على العبد في عدد النساء، يعني العبد يتزوج امرأتين فقط لا يزيد عن امرأتين، أما الحر فله أربعة، ولذلك كان العبد على النصف من الحر في العقوبة وفي كذلك مثل هذه التشريعات. فبيقول لأجل أن العبد الحر بيفضل العبد، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفضل الأمة كلها، فلا بد أن يكون له فضل عليها في مثل هذه الأمور، فيستبيح الله عز وجل له أكثر من أمته في عدد النساء. قال: قيل في قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، قال إن المراد بالناس النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم حسدوه في نكاح 9 نسوة. يقول يعني إن الآية دي فيها أنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده تسع نسوة فحسدوه، فأنزل الله أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وقالوا هل لا شغلته النبوة عن النساء فأكذبهم الله تعالى، يعني اللي بعض الكفار رموه صلى الله عليه وسلم وقالوا هل لا شغلته النبوة عن النساء، يعني إنه هذا الرجل تزوج 9 نساء، هل لا كان ينبغي عليه أنه ينشغل بالنبوة ولا يتزوج يعني الكثير من النساء، كما يطعن بعض الجهلة في كل زمان. قال فأكذبهم الله تعالى وقال كان لسليمان الملك العظيم ولم يشغله عنه وكان له 1000 حرة ومملوك. هو هنا بيقولها بالمعنى، يقول فأكذبهم الله تعالى وقال كان لسليمان الملك العظيم ولم يشغله عن النبوة وكان له 1000 حرة ومملوك. هو بيشير إلى قول الله تعالى في يعني سورة قول الله تعالى عن سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فهو بيشير إلى هذه الآية رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إن سليمان عليه السلام أعطاه الله ملكا عظيما وكان هو نبي الزمان وتزوج من النساء كما ذكروا 1000 امرأة حرة وكان له من الممالك يعني من ملك اليمين ما له، فكل هذا كان عند سليمان ولم يشغله عن الملك ولم يشغله عن الملك والنبوة. ولذلك يعني هذا رد عليهم أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان له 1000 امرأة وهذا لا يقدح في النبي أن يكون له 9 نساء. والحقيقة أن هذا نوع من الرد أيضا على الذين يطعنون على النبي صلى الله عليه وسلم من الجهلة في هذا الزمان، ويطعنون من جهة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو في التعدد عموما. نقول لهم التعدد كان موجود في أنبياء بني إسرائيل، وسليمان كان له 1000 امرأة، قال وكان لداود عليه السلام 99 زوجة. هو يشير برضو 99 إلى قول الله سبحانه وتعالى إن هذا أخي له 99 نعجة، لها قصة كده يعني احنا مش وقتها دلوقتي، لكن يعني كان لداود وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل والد سليمان عليه السلام كان له أيضا من الزوجات الكثير، فالتعدد موجود في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويعقوب كان له على الأقل كان له زوجتان، أم يوسف وأم بقية الأولاد، أم يوسف وبنيامين وأم بقية الأولاد ونحو ذلك. قال حكاه الإمام أبو نصر عبد الرحيم القشيري في تفسيره المسمى بالتيسير في التفسير، وحكى القرطبي في تفسير هذه الآية أنه أحل لنبينا عليه الصلاة والسلام 99 امرأة، وده في نظر طبعا. قيل خص صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه حبب إليه من الدنيا الطيب والنساء، وجعلت قرة عينه في الصلاة كما رواه النسائي. يعني هو لفظ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فبيقول يعني أن ربنا سبحانه وتعالى خص بالزيادة في النساء لأنه حبب إليه، الله الذي حبب إليه من الدنيا الطيب والنساء. البعض ممكن ما يفهم البعض هذه النصوص والمعاني فيسيء الظن، نقول كم أنت تحب من الدنيا وكم أنا أحب من الدنيا، كثير جدا. هو صلى الله عليه وسلم ما حبب إليه من الدنيا إلا هذين الأمرين، الطيب والنساء، يعني من أمور الدنيا ما حبب إليه شيء من أمور الدنيا ومن متاع الدنيا إلا هذين الأمرين، الطيب لأنه يجعل في الإنسان يعني ذكاء وطهارة وكذا ولا ينفر منه الجليس ونحو ذلك، والنساء هذا من متاع الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه من متاع الدنيا هذين الأمرين. انظر إلى كل واحد منا تجد عنده مما يحب من متاع الدنيا عشرات وربما مئات وأكثر من ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال وحكى القرطبي في تفسير هذه الآية أنه أحل لنبينا عليه الصلاة والسلام 99 امرأة. قيل خص صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه حبب إليه من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عينه في الصلاة، كما رواه النسائي من حديث أنس وصححه الحاكم على شرط مسلم. قال وقع في مطلب ابن الرفعة أنه في الصحيح والظاهر وهمه. قال وفي إسناد الحديث مقال أوضحته، يعني إسناد الحديث أنه هو جعل له 99 هذا غير لا يثبت. قال وفي إسناد الحديث مقال أوضحته في تخريج أحاديث الرافعي. قال وقال الماوردي واختلف أهل العلم في تحبيب النساء إليه على قولين، يعني ما هي الحكمة التي من أجلها حبب الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم النساء، يعني لماذا حبب الله له النساء؟ قال على قولين، أحدهما أنه زيادة في الابتلاء والتكليف حتى لا يلهو بما حبب إليه من النساء عما كلف به من أداء الرسالة ولا يعجز عن تحمل أثقال النبوة فيكون تلك أكثر لمشاقه وأعظم لأجره. يعني معنى هذا بمعنى بسيط، يعني كأنه يريد أن يقول أن الله عز وجل حبب إليه النساء قال لوجهين أو على قولين، يعني أحدهما إنه ده زيادة في الابتلاء والتكليف لأجل أن يرتفع الأجر، لأنه كل ما ابتلي الإنسان كل ما ازداد ابتلاؤه وبلاؤه كل ما عظم أجره. فكأن أمر النساء هذا نوع من الامتحان، كيف يكون له 9 نسوة وهو صلى الله عليه وسلم لا يقصر في أمر النبوة وأمر الرسالة والدعوة إلى الله، وفي ذات الوقت يقيم حقوق سائر النساء بلا أدنى درجة من الجبر، فهذا يجعل له مكان عند الله ويرفعه عند الله. فكان يعني أمر تحبيب النساء وكثرة النساء في بيته هذا امتحان وابتلاء ليرفع به النبي صلى الله عليه وسلم. قال والقول الثاني يعني ليكون مع من يشاهدها من نسائه فيزول عنه ما يرميه المشركون من أنه ساحر أو شاعر، فيكون تحبيبه لهن على هذا القول للطف به. ليكون مع من يشاهدها من نسائه فيزول عنه ما يرميه المشركون من أنه ساحر أو شاعر، وكأنه رحمه الله يقصد أن الشعراء والسحرة كان معروف بين الناس بأنهم لا تبقى عندهم النساء وتنفر النساء منهن، تنفر النساء منهم، لأن الشعراء والسحرة كان أمرهم عجيب وغريب والعياذ بالله، فليس لهم أزواج أو لا تمكث معهم الأزواج ونحو ذلك. أما هو صلى الله عليه وسلم فإذا رآه الناس وعنده ما عنده من النساء أيقنوا أنه ليس ساحرا ولا شاعرا، لأن حال الشعراء وحال السحرة لا يبقى معهن النساء ولا يعني يعيش معهن النساء ولا يتحمل النساء البقاء مع أمثال هؤلاء. قال ويحتمل قولا ثالثا, بيقول بقى ابن الملقن إن الموارد قال وجهين, فهو بيقول ويحتمل قولا ثالثا وهو الحث لأمته عليه لما فيه من النسل الذي تحصل به المباهاة يوم القيامة. يقول يحتمل وجه ثالث إنه النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه النساء وتزوج أكثر من 4 نسوة, هذا لأجل أن يرغب أمته في الزواج ويحثها على الإكثار من النسل, لأن الرجل لما يتزوج امرأة واثنين وثلاثة وأربعة فرصة النسل تكون أكثر, يعني بدلا من أن ينجب من المرأة الواحدة لا ينجب من 4 نساء, بدلا ما أن يأتي من امرأة مثلا 10 من الأولاد لا يأتي 40 مثلا من 4 نساء مثلا, فيكثر به عدد المؤمنين وتكثر به ذرية المسلمين ويكثر به نسل المسلمين. ولذلك لعل مما يعني يؤيد هذا المعنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم. قال ورابعا, يعني بيقول يحتمل كمان وجه رابع وهيجي وخامس كمان, وهو أن قبائل العرب تتشرف به, وقد قيل إن لهم بكل قبيلة منها اتصالا بمصاهرة وغيرها سوى تيم وتغلب. يعني بيقول إنه من وجوه أن الله حبب إليه النساء إنه يتزوج من قبائل العرب كلها, وبحيث أنه يربط بينه وبين العرب بالمصاهرات ونحو ذلك, كما حدث أنه تزوج يعني من أكثر من امرأة من قبائل العرب, فهنا تتشرف العرب بأنها يعني بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم نوع مصاهرة. ولذلك هذا من أسباب أن الله حبب إليه النساء. أيضا وجه خامس, قال وخامسا وهو كثرة العشائر من جهة نسائه رجالا ونساء فيكونون عونا على أعدائه. إنه أيضا من الحكم في إنه هو ربنا حبب إليه النساء وعدد له أمر التزوج من النساء إنه ذا يكون في كثرة العشائر, يعني يبقى له عشيرة أكبر, يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته أكبر من مجرد قبيلته هو التي منها هو منها نسبا, فيكون له عشيرة أكبر بالنسب والمصاهرة من كل امرأة من دول 11 امرأة مثلا هيصاهر أهل هذه المرأة. قال وهو كثرة العشائر من جهة نسائه رجالا ونساء, يعني لما يتزوج امرأة من قبيلة من القبائل يبقى له أصهار من جهة نساء القبيلة دي ومن جهة رجال القبيلة دي, فيكونون عونا على أعدائه, يبقى دول عشيرته بعد ذلك ويكونون عونا على أعدائه. قال إذا تقرر ذلك فهل يجوز له صلى الله عليه وسلم الزيادة على 9؟ بيقول ابن الملقن بعدها بقى طيب إذا تقرر هذه الأمور إن المصالح دي العظيمة دي التي من أجلها حبب الله إليه النساء, طيب هل يجوز له الزيادة على 9؟ دي بقى مسألة فقهية من التفريعات أو مما يكون عليه تفريعات في مذاهب الفقهاء. فبيقول إذا تقرر ذلك فهل يجوز له الزيادة على 9؟ يعني هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أو كان له أن يتزوج فوق 9 نساء؟ قال فيه وجهان لأصحابنا. قال أحدهما لا يجوز له أن يجمع أكثر من 9 نساء. قال لأن الأصل استواؤه عليه الصلاة والسلام وأمته في الأحكام, لكن ثبت له جواز الزيادة إلى 9 فيقتصر عليه. قال وأصحهما, بيقول يعني وأصح الوجهين عند الشافعية يعني, وبه قطع الماوردي الجواز. بيقول لا, أصح الوجهين عند الشافعية أن كان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع أكثر من 9 نساء, لأنه مأمون الجور لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمون من الجور والظلم، مش هيظلم أحد. قال ولظاهر قوله تعالى، وهي دي بقى العلة اللي من أجلها قالوا ذلك، قال ولظاهر قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. قالوا أن ظاهر الآية دي في سورة الأحزاب يعني إنا أحللنا لك أزواجك، ما فيهاش قيد، لم يقيد الله عز وجل له عددا في هذه الآية. قال وقد قيل إنه كان عنده حين التخيير 10 نسوة، يعني بيقول يعني إنه قيل لما نزلت آية التخيير لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمت الكلام عنها كان عنده 10 نسوة، يعني ده دليل على الزيادة على 9. العاشرة بنت الضحاك التي اختارت الدنيا، إنه كما جاء في بعض التفسيرات إنه امرأة واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم هي التي اختارت المفارقة، وهذا فيه نظر ولم يثبت ذلك، وإلا كما قالت عائشة في الحديث الصحيح فاخترن كلهن الله ورسوله، ولذلك هذا الخبر فيه نظر. قال وروى الحافظ ضياء الدين في الأحاديث المختارة من حديث أنس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 15 امرأة ودخل منهن 11 ومات عن 9. يعني ده من ضمن الكلام اللي بيذكر انه هو جامع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تزوج مجموع يعني اللي تزوجهن 15 امرأة، وان كان القول ده في نظر، والاقوى منه 13 والاقوى منه 11، لكن ما جمعش بين اكثر من 9، يعني ما جمعش احياء بين اكثر من 9 نساء. قال فيكون قوله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك ناسخة، وفي رعاية الحنابلة إلى أن نزل لا يحل لك النساء من بعد فتكون ناسخة، يعني إنه بيقول يعني إن الآية يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك إنه كان في هذا الوقت يحل له هذا العدد، لكن لما نزلت لا يحل لك النساء من بعد صارت ناسخة لهذا الإطلاق الذي لا قيد فيه. من بعد يعني من بعد الذين معك أو اللاتي معك، وكان تحت النبي صلى الله عليه وسلم يومها أو يومئذ 9 نساء، كان تحت النبي صلى الله عليه وسلم 9 نساء. يعني خلاصة الكلام في هذه المسألة الفرعية هذه إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز له الزيادة على 9، الخلاف بين الفقهاء دول على ذلك، الأظهر إنه لم يزد على 9 النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاد على تسع صلى الله عليه وسلم. قال تنبيه، قال ذكر القضاعي في كتابه عيون المعارف هذه الخصيصة، وهي أنه أبيح له عليه الصلاة والسلام أكثر من 4 نسوة فيما خص به دون الأنبياء من قبله. ودي غريبة جدا إنه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي خص بس ب4 نسوة، هم داود وسليمان وغيرهم. قال وهو غريب منه وقد أسلفت لك ما يخالفه، يعني إنه هذا غير صحيح. لا، الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم صلوات الله وسلامه عليهم الزواج بأكثر من 4 نسوة. ثم قال فائدتان، الفائدة الأولى حول الخصيصة اللي احنا ما زلنا معها اللي هي المسألة الواحدة اللي احنا فيها النهاردة دي، وهي أن له أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة. قال فائدتان، الأولى قال مجاهد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجلا كل رجل من رجال أهل الجنة، وسيأتي عن أنس أنه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، وهذا الحديث أصح أنه أعطي قوة 30، حديث أنس في البخاري. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. قال وقال سعيد عن أنس تسع نسوة، يعني حصل خلط في العدد، والأصح إن هم تسع نسوة. كان يطوف على نسائه التسع صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد، وربما بغسل واحد صلى الله عليه وسلم. وكان قد أعطي من قوة الرجال قوة 40 رجلا أو 30 رجلا على حديث أنس. الثانية، الفائدة الثانية، قال النكاح في حقه صلى الله عليه وسلم عبادة بلا شك. النكاح في حق النبي صلى الله عليه وسلم عبادة بلا شك. قال ومن جملة فوائده في حقه فائدتان عظيمتان. إن الفائدة الثانية دي إن النكاح في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب المباح فقط، بل هو كذلك عبادة منه صلى الله عليه وسلم. يقول ومن جملة فوائده في حقه فائدتان عظيمتان. الأولى نقل الشريعة التي لم يطلع عليها الرجال، من هنا التفريع ده أنها كانت عبادة، علشان هيحصل أمور في الزواج هينقلها الزوجات أو هتنقلها الزوجات لتكون عبادات للناس، لتكون عبادات للناس. قال الأولى نقل الشريعة التي لم يطلع عليها الرجال، يعني على سبيل المثال نقل مثلا كيفية الغسل من الجنابة وغير ذلك. من كان سينقل لنا ذلك لولا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم رأينا ذلك وعشنا معه في ذلك صلى الله عليه وسلم. قال الفائدة الأولى نقل الشريعة التي لم يطلع عليها الرجال، يعني كما أشرنا، وإلا من الذي ينقل لنا أو نقل لنا غسل الجنابة ونحو ذلك وآداب الجماع ودخول البيت والخروج من البيت وسنن الدخول ونحو ذلك وغير ذلك من الأمور التي حكاها لنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية قال نقل محاسنه الباطنة، فإنه صلى الله عليه وسلم مكمل الظاهر والباطن. إن مين هينقل لنا المحاسن الظاهرة والباطنة؟ الظاهرة ممكن يكون في ناس كتير بيشوفوها، لكن الباطنة المستخبية يعني. وتزوج من القبائل أم حبيبة وأبوها ذلك الوقت عدوه وصفية وقد قتل أباه. لاحظوا المعنى اللي بيشير إليه ده، تزوج رملة بنت أبي سفيان وأبوها كان عدو له، وتزوج صفية وهو الذي أمر بقتل أبيها. فلو كان هذا النبي فيه شيء من ما يقدح فيه لكان أولى الناس أن يقدحوا فيه من؟ زوجاته التي على هذا النحو خصوص. إلا أبوها كان عدو له، إلا أبوها قتله النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، لكنهن وجدن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من آبائهم وآباء آبائهم. وهذا من أعظم ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلو لم يطلعن من باطن أحواله على أنه أكمل الخلق لكانت الطباع البشرية تقتدي ميلهن إلى آبائهن وقراباتهن. وكان في كثرة النساء عنده بيان لمعجزاته وكماله باطنا كما عرفه الرجال منه ظاهرا. إنه أيضا من هذه الوجوه إنه كثرة النساء عنده بيان لمعجزاته وكماله باطنا صلى الله عليه وسلم، إنه عظيم خلقي تسع نساء ويتعامل مع التسع، والتسع لا يرين منه إلا كل كمال وجمال وأفضل أحوال صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال فرع في انحصار طلاقه صلى الله عليه وسلم في 3 طريقان، يعني بيقصد هل له صلى الله عليه وسلم على نسائه 3 تطليقات كسائر أمته. يعني فرع بيقول على المسألة دي، لو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا طلق نساءه هل له 3 تطليقات زي زي الأمة ولا هو يختلف في ذلك؟ قال أحدهما فيه وجهان كالوجهين في عدد زوجاته، يعني بعضهم قال أيوة له 3 تطليقات بس، وبعضهم قال لا. قال لكن صحح البغوي الحصر فيها كغيره، إن البغوي بيقول لا هو زي زي الأمة لأنه ما جاش دليل على تخصيصه في ذلك. قال وصحح في أصل الروضة والرافعي ذكر الطريقة الأولى ثم قال وروى صاحب التتمة الانحصار ولم يزد على ذلك في شرحيه. قال والثانية القطع بانحصاره فيه بخلاف عدد الزوجات، لأن المأخوذ عليه صلى الله عليه وسلم من أسباب التحريم أغلظ، كذا علله الماوردي وهو جازم بعدم انحصار النسوة، وحاك لوجهين في انحصار طلاقه، ومنه خرجت هذه الطريقة. إنه يعني الفقهاء بيختلفوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم له على زوجاته ثلاث تطليقات مثل سائر أمته، ولا هو غير مقيد بذلك؟ الأرجح والله أعلم أنه مثل أمته، وإن كان ما حصلش من النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق واحدا من نسائه ثلاثة طلقات. قال وعلى القول بالحصر يعني إذا طلق واحدة ثلاثا، دي مسألة تانية دي، إذا طلق واحدة ثلاثا بيفترضوها يعني الفقهاء، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم طلق واحدة من نسائه ثلاثا، هل تحل له من غير أن تنكح زوجا غيره؟ يعني لو كان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم طلق واحدة من زوجاته، فكان عشان يرجع لها أو ترجع له لازم تنكح زوجا غيره كما هو في حق سائر أمته. قال فيه وجهان برضو اختلف الفقهاء في ذلك، أحدهما نعم إنه كان نعم يلزم إنه ينكح زوج غير النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتزوجه. قال لما خص من تحريمه، أحدهما نعم إنه هو آسف إنه هو لون يرجعها من غير زوج، ما يتدخل زوج في النص زي سائر الأمة يعني. قال لما خص من تحريم نسائه على غيره، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحرمن على غير النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. قال والثاني لا يحل له أبدا لما عليه من التغليظ في أسباب التحريم، إنه لا يحل له لأنه في تغليظ في أسباب التحريم. المهم إن في وجهين، وجه بيقول إنه لو طلق ثلاثا يلزم أن يتزوجها رجل آخر، وجه بيقول لا ما ينفعش لأنه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش يتزوجه، هو الحمد لله ما حصلش هذا الشيء، لكن هذا افتراض من الفقهاء لو كان حدث، فإنه على القولين على ما أشاروا. نقف على المسألة الثانية وهي انعقاد نكاحه بلفظ الهبة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.